إنها في الثلاثين من العمر وأنها لم تتزوج بعد وأنها متحجبة ومؤمنة بالله وقائمة بالواجبات، وتقول إنها ترغب في الحج ولكنها لا تستطيع ركوب السيارة لأنها تشعر حين ركوب السيارة وحين السفر بخفقان في القلب ودوار في الرأس حتى في أسفارها القصيرة في داخل البلد الذي تسكنه. كما تقول أيضا إنها تكره سيرة الزواج والكلام فيه وتخشى من الإقدام عليه كلما نصحت بذلك، وتسألكم ما الذي يلزمها من جهة أنها لم تحج بعد، وهل تنصحونها بالزواج وترون أن في ذلك تخفيفا لما تعيشه من مشكلة؟ الجواب: أما ما يتعلق بالحج فإذا كانت تعلم من نفسها أنها لا تستطيع من الناحية البدنية في الوقت الحاضر، يعني لا تستطيع السفر لا في الطائرة ولا في السيارة، وأنها إذا سافرت تحصل عليها مشقة خارجة عن المعتاد وعندها نقود، فلا مانع من أن تنيب غيرها ليحج عنها. وأما ما يتعلق بالزواج فإني أنصحها هي ومن يماثلها بالزواج، لأن حياة الإنسان إذا كان منفردا تختلف عن حياته إذا كان متزوجا، ولهذا شرع الله جل وعلا الزواج، وجاءت أدلة تدل على الترغيب فيه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة لها خصوصيات محدودة وعليها مسؤوليات محدودة، والرجل كذلك، فإذا تزوجت المرأة استعانت بمال الرجل من الخصائص التي لا توجد فيها، وكذلك بالنسبة للرجل، ويحصل أيضا تعاون على تكاليف الحياة، وتكتسب محرمية الزوج، وتكتسب أيضا إذا كان الله قد أراد لها ذلك تكتسب أيضا أولادا. فالمقصود أن الحياة الزوجية تختلف كثيرا عن حياة العزوبة، لا بالنسبة للرجال والنساء، وأنصح هذه المرأة بالمسارعة إلى الزواج، وكونها لا تثق من نجاح الزواج هذا الأمر لا يرجع إليها، لأن الحياة حياة الإنسان مثلا مبنية على الظنون، فهو يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع إليه، يسافر من بلد إلى بلد ولا يدري هل يرجع بالسلامة أو لا يرجع، وهكذا يتصرف الإنسان، يشتري السلعة ولا يدري هل يربح فيها أو لا، ويقدم على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة ولا يدري هل يوفق فيه أو لا يوفق. فمستقبل الأمور ليس إلى الشخص، فعلى الشخص أن يفعل الأسباب وأن يثق بالله جل وعلا وأن يسأله التوفيق، وبالله التوفيق.